السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم إخواني في الدرس اليوم، هتاخد الدرس الخامس في أصول قراءة عاصم من طريق روايتيه رواية حفص وشعبة. أحب أحيي الجميع وضيوفنا الكرام، وأحب أحيي خاصة طبعا اللي عاملين واجب، لابد أن يكون لهم شكر خاص إن هو دايما بيهتموا يعني وبيسألوا. دايما بذكر اسمائهم في الاول، اختنا خاتمه، شيخ ابو حسين، ام ويس، ام هبه، المحبه ساميه، اخينا فراس، ام قصي، ميسون، نور الهدى، سلمى، سعيده، ام صهيب، امه الودود، راجيه، اخونا الشيخ ايمن، ام لؤلؤه، مروه، ام الفاروق. اشكركم جميعا على هذا الجهد الطيب والعمل الرائع، والواجبات ما شاء الله يعني اكثرها مشرفه وتبشر بالخير يعني. وهي الأسئلة كانت بسيطة جدا، ما حكم المد المنفصل وما مقدار مده؟ هتساعدونا في الكتابة إن شاء الله؟ طيب اللي بيساعدنا الآن الشيخ فراس سعيدة وشيخ أيمن أم صهيب، أيوة أم الفاروق، أنا بشوفه كلكم هم طبعا ما شاء الله يعني. ها مين ده وكاتب ده؟ أخت ميسون دي أسير جزمة ده قصر في مدة حفص بمقدار 4 و5 حركات. الله يفتح عليك. طيب احنا السؤال فعلا بيتكلم على حكم المد المنفصل، دايما بنسال يعني بنسال ايه على عاصم وشعبه مع بعض. مرحبا. فطبعا حكم المد المنفصل ده حكم عام لجميع القراءات كلها، حكمه الجواز، لكن مقدار مده الذي اختاره عاصم 4 أو 5 حركات من طريقيه، وده من طريق من روايتيه، وده من طريق الشاطبي. بعض الطرق لحفص قرات بايه؟ بقصر المنفصل، ولكن لم ترد طرق لقصر المنفصل عن شعبة، يعني كل طرق شعبة بالتوسط أو فويق الايه التوسط اللي هو 5 حركات، وكل طرق حفص فيه منها طرق حفص منها ما هو ايه 4 حركات ومنها ما هو 5 ومنها ما هو ايه 2 حركات فقط. طيب لماذا يعد المد في يا إبراهيم وإنه أنا مدا منفصلا؟ أسئلة النهاردة كلها أسئلة مقالية يعني. لماذا يعد المد في يا إبراهيم وإنه أنا منفصل حكمي؟ هو ليه منفصل؟ أنا عارف ده أمثلة المد المنفصل الحكمي، لكن هو ليه منفصل؟ سؤال سهل يعني. ليه يعد مد منفصل؟ تمام. مهاجر فأداة النداء كلمة وإبراهيم كلمة، لأنك يا كلمة وإبراهيم إيه؟ كلمة، عد منفصلا لأنك رغم أنه متصل رسما، لكن اتصال رسمي لم يشفع أن تكون مد متصل، فجعلها مد من إيه؟ منفصل. يبقى لان زي ما قال اخونا فراس، لان يا ابراهيم كلمتان منفصلتان. طب وانه انا ليه منفصل؟ انه انا لا انا مش ام الفاروق، انا مش بتكلم عن كلمه انا هنا، انا كلمة انه خلي بالكم انه انا الله انا مش لا نتكلم عن كلمة انا، نتكلم عن كلمة انه المنفصل. كلمة انا هنا لان برضه نقول لعاد كلمتان منفصلتان، كما ان حرف الايه المد هنا ثابت، ثابت لفظا. حرف المد في كلمة انه ثابت في الوصل، ثابت في الوصل لفظا. فالنظر لثبوت حرف المد واتي بعده همزة ومن كلمتين، فهنا كان النظر ليس للرسم، كان النظر للايه للنطق. يعني هنا يعني احنا اهتمينا في موضوع المنفصل والمتصل ده موضوع الايه، لم ننظر للرسم بقدر ما نظرنا للايه للنطق ولفظ الايه الحروف. هل الحروف المادية اتت ام لم تأتي؟ طيب بعدها همزة ام ليس بعدها همزة؟ ثم نسألنا انفسنا هل من كلمتين ام ايه ام من كلمة واحدة. فكلمة انه انا ده مد منفصل اليه لثبات حرف المد وصلا ولفظا، كمان لانه ايه يعد من كلمتين. بين كيف اختلف عن حفص، طبعا السؤال ده خاص بحفص بس، في هذه الكلمات مع ذكر الوجه الذي قرأ به الامام الشاطبي رحمه الله. كلمة يبسط، طبعا حبينا نعمل عناية خاصة بالامام الشاطبي عشان هو ده اصلا طريقنا، يعني طريقنا هو طريق الايه طريق الامام الشاطبي اللي سوف ندرسه. اما وجود القصر ده فليه لمن يحب ايه ان يتزود ويقرأ بقصر منفصل، وهو خاصة ان هو مشهور وكثير من القراء يقرؤون به، عشان كده زدناه يعني. فده كان عنايتنا الاولى هتكون بايه بطريق الشاطبي. كلمة يبسط في حد بيكتب ولا انا؟ يعني ام الفاروق بس اللي معانا؟ رد معدل لا انا عايز بس الشاطبيه كفايه يا اخت ميسور، ربنا يبارك فيك. قراها بالصاد، ناس بيقول بالصاد ناس بيقول بالسين، قرات بالصاد على الفيلم من المصباح. انا كلامنا كله على الشاطبي دلوقتي، يبقى انا اقول ايه قرات بالصاد وبالسين، ولكن الشاطبي قراها بالايه. يعني نذكر الاول الخلاف اللي فيها، نذكر الخلاف ثم نذكر ايه راي الامام الشاطبي فيها. يبقى اختلف عن حفص فيها انه اختلف بقى فيها عنه بين قراءتها بالصاد وبين قراءتها بالايه بالسين، يب صوت ويب صوت. طيب وكيف قراها الشاطبي؟ قراها بالايه بالصاد، قراها بالصاد. طيب كلمة المسيطرون وكيف ايه ما هو الاختلاف فيها؟ نفس الخلاف ايه قراءة بالسين عن الفيل. يبقى اختلف فيها بين الصاد والسين، ولكن قرأها الشاطبي بالايه بالوجهين. اختلف فيها بين الصاد والسين المسيطرون والمسيطرون، وقرأها الشاطبي بالوجهين. لست عليهم بمسيطر، سورة الغاشية نفس الكلام، اختلف فيها بين الصاد والسين، ولكن قرأها الشاطبي بالايه ايمن سريع الى الله. على فكرة شعبة بيقرأهم كلهم بالصاد، شعبة بيقرأ الكلمات دي كلها بالصاد الأربعة الثلاثة دول. كلمة يبسط طبعا جات هنا في الأعراف، يبسط وبسطة، يبسط في البقرة وبسطة في الأعراف، كلاهما يعني أربع كلمات يعتبر، قرأهم شعبة الأربعة بالصاد. لكن حفص يختلف عنه، يبسط وبسطة بالسين وبمسيطر بالصاد، والمسيطرون في أهل وجهان. طب كلمة ضعف، ما هو الخلاف في كلمة ضعف الذي ورد عن حفص وكيف قرأها الشاطبي؟ وجهان من الشاطبية. أيوة يبقى اختلف في كلمة ضعف بالفتح والضم، ضعف وضعف. والشاطبي يعني ايه ما شاء الله دايما بيبقى فيه وجهين، يعني أكثر الكلمات بيقول لك الشاطبي وجهان دايما، لأن الشاطبي قال لك وفيه زيادات، الشاطبي نفسه قال لك يعني بعض الزيادات هو حابة أضافها من عنده. ولكن يعني في بعض الناس ضعفت وجه الضم لحفص، ولكن هو مقرؤ به. يعني في بعض الناس قالت أن وجه الضم في كلمة ضعف دواء أخذه من الإمام أبي عمرو لم يأخذه من العاص. وسمعنا إن هو إيه يعني في بعض الطرق الأخرى غير رواة غير طريق يعني بعض الرواة عن عاصم بخلاف حفص وشعب، يعني في بعض الرواة الآخرين رواه العاصم نفسه الضم، يبقى معنى كده إن عاصم له الإيه الضم من بعض الطرق الأخرى التي ساندت هذه الرواية. ولكن إحنا نقرأ كما إيه قرأ المشايخ بالفتح والإيه والضم في كلمة ضعف وضعف، وبعض الناس بتقدم الفتح والله أعلم. ياسين والقرآن، كيف ورد الخلاف عن حفص؟ إظهار من الشاطبية. طبعا اختلف في الكلمة دي بين الإظهار والإيه إدغام. ياسين والقرآن، ياسين والقرآن، اختلف فيها بين الإظهار والإدغام. مرحبا بك شيخ أبو مسلم. وطبعا إيه قراها الشاطبي بالإيه ها الشيخة سعيدة بتقول إدغام غلط بالإظهار. اتفضل يا شيخ أيمن. قرأ شاطبي بالإظهار فقط. طيب آتان ايوه الجدول ما لقيته من فرد الظهر. ايوه اتان قرأت بالحذف عن الفيل. انا عاوزين نقرا ايه يعني كيف قرأت بايه اللي حذف وايه اللي ثبت، ايه الخلاف اللي ورد يعني حذف واثباتها وسطا ولا وقفا في كلمة آتان دي، الحذف دوا في الوقف ولا في الوصل؟ طب يا اخويا ايمن طريق الشاطبي يعني اللي بالادغام، طريق الشاطبي معروف بالاظهار. أظهر عن فتى حقه بدا، حتى كتب الشعب قرأ حفص بإظهار ياسين ونون قولا واحدا. لا لا غيرها في الكتاب عندك على طول، غيرها في الكتاب عندك، اكتب في الواتي الشيخ محمود قال كذا اسمع الكلام. آتان عن ذرعان. طيب يا أخي انت بقولك عن شاطبية. يبقى آتان فيها الياء إثبات الياء وسطا قولا واحدا، لكن الخلاف فيها في الوقف. الوقف فيها إيه؟ آتان وآتاني. الله يفتح عليك يا منة ربنا يبارك فيك. آتان وآتاني. طيب نراجع موضوع روضة الملك ده. حاضر شيخ أيمن ربنا يبارك فيك. إن كنت تتكلم عن روضة الملك نراجع ما فيش مشاكل، لكن أنا نقلنا لك ما هو موجود في كتاب فريدة الإيه؟ الدهر. لكن كلمة آتان نرجع لها تاني، نقول إن آتان إثبات الياء في وجهان وقفا بالحذف أو الإثبات، وقرأها الشاطبي بالوجهين. قرأها الشاطبي بالإيه وجهين. من راق، من راق كلمة من راق اختلف فيها بين الايه السكت والادراج، يعني وعدم الايه السكت. من راق وقيل من راق، يبقى فيها ايه السكت والادراج. وقرأ حفص بالايه قرأ الشاطبي بايه ها قرأها بالسكت قولا واحدا، قرأها بالسكت، والكلمات الأربع البقية الثلاثة البقية بأربع كلمات هم قرأها، جميع هذه الكلمات الأربعة قرأها الشاطبي بالإيه بالسكت، مراق وبران ومرقدنا هذا وعوجا قيما. كلمة أركم معنا، أركم معنا كيف قرأها؟ نعم قرأت بالإدغام. اختلف عن الأول بين الخلاف اللي فيها أنها اختلف عن حفص بالإيه بالإظهار والإدغام من طرقه، وإيه وأكثر طرق عنده بالإيه بالإدغام. خلاص حط شوية مصطفى زهر. طيب نشوف بقى الإيه درس النهاردة سهل إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا. درس عن مد البدل، مد البدل، ونذكر الأمثلة. آمن، إيمان، أوتو. كلمة رأى دي فيها همزة زيادة نصلحها، رأى يعني هي فتحة همزة واحدة. كلمة إي في سورة يونس، قل إي وربي، هنا مد البدل كبير جدا مش عارف إذا صح، سبحان الله. هنشوف ان شاء الله. يستهزئون، كلمة يستهزئون برضو فيها مد ايه البدل هنا هوت. كل الكلمات دي فيها مد بدل، هو ان يجي ايه الهمز الاول ثم يأتي بعدها حرف الايه المد. حرف المد ممكن يكون الف زي كلمة امنوا، وممكن يكون ياء زي كلمة ايمان، وممكن يكون واو زي كلمة اوتو. خلاص ممكن برضو ادي الف تاني يأتي رأى او اي الف وياه ويستهزئون واو اخر اياتي. كل هذه كلمات ايه مد بدل. تعريف مد البدل هو ايه بقى؟ عرفنا مد البدل يا رجال سريعا كده، كل همز ممدود ماشي مختصرا ده خالص، هو حلو يعني كل همز ممدود، كل همز ممدود وليس بعده همز أو سكون، كلام أحسن. أن يوجد حرف المد وقبله همز كلام طيب، أنت خدم الهمز لحرف المد ولا يكون بعده همز أو سكون، جميل. الهمزة قبل حرف المد، ابدل الهمزة الساكنة بحرف مد. لا يا شيخ فراس كده أنت ابتعدت شوي، ابتعدت خلص الماتش كان بتاع تعريفه ايه بقى ده اللي قلناه. خلاص امسك كل ده الكلام ده كويس. ممكن تقول ايه ان ياتي حرف المد مسبوقا بهمز ولا يكون بعده همز ولا ايه ولا سكون، او ان ياتي حرف المد مسبوقا بهمز متصل به ولا ياتي بعده همز ايه او سكون. خلاص تعريفه بقى، سبب تسميته ايه، سبب تسميته ايه، دي تقطع غناء حنان يعني. سبب تسميته ها الرجال بقى يقول لو قالوا فراس ده انا اللي قال الاخ فراس من شويه لانه مبدا من الهمز الساكن، بس عايزين نضيف كلمه ثانيه اللي جت اختصار ما في كلمه ناقصه كده. لا بدات لا حرف المد مبدا كلمه غالبا دي، الله يفتح عليك اختي ميسون، هي كلمه غالبا دي كنا منتظرينها، لان حرف المد مبدا من الهمز، حرف المد مبدا من الهمز بس كلمه غالبا يعني مش دايما يعني. وانا الامثله الاولى لاحظت الامثله الاولى، الامثله الاولى كلها مبدا من الهمز، ثلاثه الاوائل اهم امنوا ايمان واوتوا. آمنوا أصلها أأمنوا، طب لما يعني كنا همزتين وراء متتاليتين أأمنوا، فقواعد اللغة العربية تحتم علينا نحن نبدي الهمزة الثانية إيه ألفا. طب إيمان أصلها إئمان، فبرضو يبقى بدأت الهمزة ياء لأن قبلها كسرة بخلاف أأمنوا قبلها فتحة. أوتو أصلها أؤتو، وديت الهمزه الثانيه ايه واو لان قبلها ضمه وجت اوتو يبقى هما همزتان الثانيه ساكنه تبدل دايما من جنس الحركه الاولى يعني يكون امنوا تبقى امنوا ايمان تبقى ايمان اوتو تبقى اوتو حسب قواعد اللغه العربيه المشهوره جدا. طيب بقى في امثله كثيره جدا لا تبدا من الهمزه زي الايه القسم الثاني ده راى وإي ويستهزئون القسم الثاني ده مد بدل لكن الهمزه فيه همزه اصليه يعني ليس اصلها ليس اقصد يعني ان حرف المد اصلي حرف المد الكلام كله وقت على حرف المد هل حرف المد اللي معانا ده هل اصله همزه ام اصله كما هو مد يعني راى اصلها راى لا كلمه اي اصلها ايه حرف المد هنا ليس مبدلا من الهمز يبقى ما هو المبدل في بعض الناس يعني تقول سبب التسمية انه ايه ان الهمزة سبقت الالف سبقت المد يعني الكلام ده غلط نعم يقول ما بدل لابدال حرف المد يعني ابدال الهمز تحولت لحرف المد يبقى حرف المد هو اصلا كان ايه كان همزة هل كل مد بدل حرف المد فيه كان اصله همزه لا عشان كده لكن العموم الغالب فيه ان هو ايه مبدل من الايه من الهمز وده يسموه شبيه بالبدل ولكن نفس ياخد نفس الاحكام لا خلاف في ايه في الاحكام بتاعته بين المد البدل ومد ايه شبيه بالبدل ولكن نقول ان رجعنا عمليه صرفيه مجرد هو ايه يعني امر صرفي بالظبط عشان ايه نعرف لماذا سميناه مد بدل حكمه الجواز حكمه الايه يعني يجوز مدي ويجوز ايه ويجوز قصره يجوز مد ويجوز قصره الا نقول بدل وضعي والله انا ما اعرفش اول مره اسمعها يعني اول مره اسمع كلمه بدل وضع دي فلو انتوا تعرفوها بلغوني بيها طيب باقي القراء قصرها مقدار مد العاصم مقدار مد العاصم حركتان أبدله عاصم حركتان آسف مده عاصم حركتان طب الاثنين واربعة وستة وكان ده لا هم اتنين بس فقط القصر يبقى نأتي نقرأ الأمثلة تاني آمنوا أنفع أقول آمنوا لا خطأ آمنوا إيمان أوتوا رأى إي قل إي وربي لا يمد أكثر من إيه من ذلك يستهزئون ممكن يستهزئون فيها إيه أمر خاص إنها في الوصل بدل ولكن في الوقف مد عارض يستهزئون لكن في الوقف يستهزئون في المدود اللي سوف نتكلم عنها بعد قليل طيب هو أربع أقسام أنواعه أنا كاتب أنواعه ثلاثة وتحت مقسمها أربعة الشريحة دي هظبطها لكم إن شاء الله يعني خلال لحظات إن شاء الله يعني لكن هو كم قسم أربعة أقسام أول قسم عندنا يثبت وصلا ووقفا زي ايه زي كلمة آلهة وأوتوا وللإيمان وجدنا برضو مثال مع الألف ومثالا مع الواو ومثال مع الايه مع الياء كل هذه الأمثلة وصلت على كلمة آلهة وقالوا عايزين آية فيها آلهة طيب كده اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون تعبد أصناما آلهة لأبيه آزر أتعبد أصناما آلهة؟ تمام، كل هذه إيه؟ كل طيب، يبقى وصلت مثلا أتعبد أصناما آلهة أو أبدأ بها آلهة أو أقف عليها آلهة، هذا المد بدل بدل موجود في كل حالاته، موجود في إيه؟ في كل حالات الكلمة مد البدل موجود، علشان كده صغرت شوية اللوحة. لا لا وعسى إن شاء الله تتظبط مع الأيام، نعرف من المخز بالضبط يعني. طيب كلمة وده كتب أنواعه أربعة. يثبت وصلا فقط زي كلمة يستهزئون، يستهزئون دوا مثال لمد البدل الذي يثبت وصلا فقط. طب في الوقف بيحصل له ايه؟ ايه اللي بيحصل له في الوقف؟ زي كلمة القرآن مع الألف، جميل، بيحصل له ايه في الوقف؟ بتحول لمد عارض للسكون، يبقى الواو وبعدها سكون وقبلها همزة، يبقى الواو دي حرف كلمة يستهزئون، هذه الواو مسبوقة بهمز وبعدها سكون، يبقى لها سببين للمد، سبب قبلها وسبب بعدها. طبعا السبب اللي بعدها بتاع السكون ده دايما هو أقوى إيه؟ مش بيقول يعني يقول هو المد العارض أقوى من المد الإيه؟ المد البدل، فبنسميه مد إيه؟ بدل، بنسميه مد عارض، آسف. طيب يثبت وقفا فقط، وجبنا أمثلة كثيرة هنا، جاءوا أباهم دعاء أساء السوء. طب خلي بالكم معايا في كلمة جاءوا أباهم في الوقف بدل، لكن في الوصل بتغير. طب جاءوا فهم الدين، جاءوا في حرف المد الألف، وأنا عاد لما أتكلم عن المدود يبقى تنظر لحرف المد فقط، لا تنظر لحرف الذي إيه، لا تنظر للأسباب يعني، لا أحد ينظر للهمزة والسكون، لا ننظر الأول، أول ما ننظر لحروف المد. طب جاءوا ننظر لإيه؟ للألف والواو، جاء و الألف بعدها همزة، ده مد متصل. طب الواو مسبوقة بهمز وبعدها همز، يعني الواو بتاع جاء وقعت بين همزتين، وقعت بين همزتين، ده في الوصل فقط خلي بالكم، جاء أباهم، لكن عند الوقف جاء و يبقى مسبوقة بهمز فقط، ولم يأتي بعدها الهمزة الثانية، لأن الهمزة الثانية بتاع أباهم لا تأتي إلا في الوصل. يبقى هنا مد البدل يأتي في الوقف فقط، لكن في الوصل بتحول لمد منفصل، لأن المنفصل أقوى من البدل. يعني هذه الواو مسبوقة بهمز وبعدها إيه؟ همز. طبعا الهمزة التي بعدها هي المادة المنفصل، أقوى من همزة الإيه؟ البدل. لكن في الوقف بتروح همزة المنفصل، فده إيه؟ يرجع البدل كما هو، جاء و. يبقى نقول كيف نقراها؟ وجاءوا، هوصل وجاءوا أباهم، ليه مديت؟ عشان منفصل مش عشان بدل. طيب الكلمة تاني كلمة دعاء برضو فيها حرفين مد، حرف الأول بعده همس وهو المد المتصل، المد الثاني هو إيه؟ دعاء بتاع التنوين ده مسبوق بايه؟ بهمز، هو نفس الهمزه بس احنا قلنا بننظر لحروف المد لا ننظر للايه؟ للاسباب، ننظر اول ما ننظر لحرف المد. حرف المد هو الالف مسبوق بهمز، وده مد بدل، دعاء اللي هو مد العوض دواتي، لكن هو ايه؟ مد العوض قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون قبله همز، فاصبح مد بدل يثبت وقفا. ايه اللي بيحصل له في الوصل يا شباب؟ تنوين مقصين ثالثا من صح، يبقى بيحول المد للتنوين دعاء ان، او ممكن نقول ان التنوين هو اللي بيحول لالف اصلا، يعني يبدا التنوين الفا في الوقف، فهو بيرجع لاصله اللي هو ايه، يرجع لاصله هو التنوين. يبقى دعاء ان ونداء، دعاء ان ونداء، التنوين هنا عند الوقف عليه يبدا ايه الف بيصير مد بدل، وعند الوصل بيرجع تنوين، لا يوجد حرف المد اصلا يمد. دعاء او دعاء، طيب خلاص. ونداء كلمه اساء السوء، اساء فيها مدين، الاول ايه ها ساكنين هنا. المد الاول هو مد متصل، المد الاول هو مد متصل زي ما اتفقنا مع كلمة دعاء اساء جاء وكذا، لكن المد الثاني بتاع جاء اساء او اللي هو بعد ايه قبله همز، الواو المسبوقة بهمز بعدها ايه سكون، اساء اس و تعزف لالتقاء السكنين في الوسط، حتى لما بنطق الهمزة وبعدها السين على طول أساء أس و تحذف ليه؟ يحذف حرف المد وسط. يبقى احنا جبنا لكم النهاردة ثلاثة أمثلة يحذف حرف المد، يعني يتحول فيها حرف المد وصلا، يا إما يكون بعده متصل بعده منفصل، يا إما يتحول لتنوين، يا إما يحذف لالتقاء الساكنين. كل هذه أمثلة لمدود بدلية تثبت وقفا فقط وفي الوصل، يا اما تحول لتنوين يا اما تحذف يا اما تتحول لحرف ايه منفصل. طيب يثبت المد ابتداء في كلمه ايه، ابتداء فقط في كلمه مثلا ائذن لي، فين حرف المد هنا في كلمه ائذن ابتداء؟ فين حرف المد؟ يبقى حرف المد اللي هو في كلمة ائذن دي، اللغة العربية كلها ما فيش كلمة ائ خالص، ما تنفعش اصلا، يعني لا تأتي في اللغة العربية همزتان الثانية ساكنة استحالة، فلما نيجي نقول كلمة ائذن اللغة العربية يقول لك ما تنفعش ائ، لابد ان تبدأ الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى تبقى إيذن، تبقى إيذن. طبعا لا تشتمل همزتان إلا في الابتداء، ومنهم من يقول ذن همزة واحدة يقول ذن. طب أبدأ أقول إيذن، هنا بقى إيه تشتمل همزتان اللي هي همزة الوصل اللي كانت ساقطة في الوصل وهمزة القطع، فنبدأ بها إيه إيذن، زي كلمة أؤتمن أؤتمن أقول أؤتمن. طبعا الكلمة المشهورة جدا في سورة الإيه الأحقاف ائتوني إيه بكتاب، نقول ائتوني، يبقى إذن أؤتمن ائتوني. ونجدنا أمثلة ثلاثة، المثال الأول لهمزة مسبوقة بهمزة وصل مكسور، فنبدأ بها بياء إذن، يبقى ده مد بدل، الهمزة هي همزة همزة الوصل وحرف المد اللي هو همزة القطع التي أبدلت إذن. وكلمة أؤتمن جبنا مثال مع إيه؟ مثالا مع الواو أؤتمن لأن همزة الوصل مضمومة، وجبنا كمان مثال زائد هو إيه؟ إيتوني وهمزة الوصل فيه مكسورة. طيب يبقى دي احنا جبنا أمثلة أربعة، وصلا ووقفا، وصلا فقط، وقفا فقط، ابتداء فقط. السؤال بقى ممكن نخليه ده يعني سؤال الواجب، يعني ما أنواع مد البدل في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. في الآية دي أربعة مدود بدلية، أربعة مدود خلاص، في منها ما يثبت وقفا واصلا ويثبت وقفا فقط ويثبت وصلا فقط. ومقصي بتقولك ما شاء الله فيها ثلاثة، أي صح فيها ثلاثة، فيها ثلاثة أنواع وفيها نوع تكرر يعني. نخلي ده الواجب، أديكوا عرفت الواجب قبل ما إيه، ما شاء الله يبارك فيك، أديكوا عرفت الواجب قبل أن إيه أن نكتبه يعني. نرجع للوحاتنا تاني، بس نحاول نشوف لكم لوحة مصغرة شوي. نكبر شوية، شوف كده معنا ان شاء الله يكون دي احسن شويه. مد اللين او شكنا او شكنا ان احنا نضبط المقاطع ده. مد اللين ها، انا مثلا بتاعتنا زي كلمه هيئه وكلمه السوء وسوء وشيئا. السوء طبعا بفتح السين ده كلمة السوء، وسوء ماشي نعدي كلمة سوء دي، هي عايزة تعدل في الكتاب. طب وكلمة شيء تعريف مد اللين المهموز. حرف المد مش حرف المد، كل حروف دي مش حروف مد، خلي بالك يعني هيئة وسوء وسوء وشيء. بس وقت تاخد برد بس زي عم اسماعيل قال لي ايه حرف المد لو سكون حي. ليه الكلام الصعب ده؟ حد حرف المد مسبوق بفتح. لا اما تفتح لقيتها فتحه الماسنجر، فلقيت كمان دروش على الفيسبوك. يبقى نقول ايه؟ نقول ان ياتي. فكتبت اللي فتح الفيسبوك، ان ياتي الهمز بعد حرف اللين في كلمه واحده. ان ياتي حرف المد، ياتي الهمز بعد حرف اللين متصل به في كلمه واحده. ان ياتي حرف الايه؟ الهمز بعد مد اللين إيه متصلا به في كلمة واحدة. كلمة هيئة، هيئة الياء دي ليست تاء مادية، إنما دي هي هيئة، وده حرف الهمزة بعدها يبقى إيه؟ مد اللين المهموز. خلاص حكمه الجواز برضه، ومقدار مده القصر. أنا ما رضيتش أكتب حركتين هنا، يعني لم أكتب إن مقدار مده حركتين. ليه ما رضيتش أكتب حركتين؟ لماذا؟ تقدر تجاوب على السؤال ده؟ لماذا لم أكتب مقدار مده حركتين؟ كتبت انا اخترت كلمة القصر افضل من كلمة حركتين. لا مش خلاف، لا الشطر هيقول لي ليه عدلت عن كلمة حركتين لكلمة القصر، هو ده الاصل اصله. في اكتر من حركتين بعض القراء، لا انا بتكلم عن عاصم، انا جاي باقي القراء نتكلم انا عن عاصم مقدار مده. ما اكتب حركتين ينفع لعاصم؟ يعني هل يجوز ان اكتب مقدار مده عند عاصم حركتين؟ فراس جاب اهو قال لانه اقل من حركتين، صح، لان المد هنا في كلمة هيئة مش حركتين، ده اقل من حركتين. مد اللين لا يمد مقدار حركتين يعني الا في الوقف، لكن في الوصل كهيئة الطير، مش كهيئة الطير، هيئة المادة حركتين ده خطأ. يبقى حرف المد ايه فيه عدم المد. هما اصلا في قالوا ان في مذهبين في الموضوع ده، في ناس قالوا يعني بان فيه عدم المد مطلقا، عدم المد ايه مطلقا، وفي بعض الناس قالوا فيه المد شيئا ما، المد شيئا ما، دي خلاف يعني بين ايه بين ال انا نسميه خلاف نظري. وان كانت القراءة العادية ليس فيها ايه يعني كله بيقرأ بنفس الطريقة كهيئة الطير. هل انا ما قرأت كلمة كهيئة الطير مديت شيئا ما ولا لم امد مطلقا؟ هنا خلاف نظري، منهم من قال لم تمد مطلقا، ومنهم من قال انك مددت مدا شيئا ما بسيط يعني. هيئة السوئي طبعا في الوسط في الوقف بيتحول لمد ايه لمد عارض السوء. يبقى الهمزة يعني بعد الواو اللينة دي سكون وهمز، يعني همزة ساكنة، فبيتصارع عليه السكون ويتصارع عليه ايه الهمز. طبعا الهمزة هنا ايه السكون هو الذي يغلب يعني، لان هو مد ايه عارض بيبقى اقوى. سوء نفس الكلام، وشيء وشيء وهكذا، كل المدود دي لا تمد ايه عند عاصم. نفس طبعا اتفق باقي القراء في مد اللين الغير مهموز، كلمة خوف وبيت وقريش عليه وإليه وهكذا، هذا كل القراء اتفقوا في ايه عدم مده وصلا، وفي انه فيه اذا كان عارض للسكون بيبقى فيه ايه قصر وتوسط واشباع. فانا ذكرنا بس ايه نبهنا على الكلمات التي فيها ايه خلاف بين القراءات. يبقى كل مدود اللين لا تمد ايه لا تمد لعاصم. وقلنا ان الخلاف هل هو لا تمد مطلقا او تمد شيئا ما، وده خلاف يكاد يكون خلاف نظري، لان النطق يعني بين الجميع نطق واحد لا يكاد يختلف، كله ايه بس هو مجرد عملية تفسيرية. هل انا لما قرأت كلمة كهيئة لم امد ولا امدت شيئا ما؟ خلاص هو كده كده. في طبعا هيئة حرف ياء ساكنة رخوة فيها جريان للصوت، ممكن هو ده يكون سبب الخلاف والله اعلم يعني. الخلاصة في المدود التي سببها الهمز، خلاصة ده نختصر يعني الكلام، ان المد المتصل اتفق حفص وشعبة فيه بمقدار مدي 4 أو 5 حركات، واربع رواه الشاطبي وخمس رواه ابو عمرو الداني من الطريقين. نعم الحمد لله على السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المد المنفصل نفس الكلام برضه 4 أو 5 حركات، ولكن يعني يزاد فيه لحفص انه يجوز قصره من بعض طرقه، من بعض ايه طرقه. حابين نعمل من طريق الشاطبية لا يكون هناك فرق بين ايه حفص وشعبة في مقدار المدود المتصل والمنفصلة. يبقى هنمشي بالمد المتصل 4 حركات مع المنفصل، او نمشي المتصل 5 مع المنفصل 5، يبقى 4 و4 او 5 و5، سواء كده بنقرأ لشعبة او مين او حفص. مد البدل 2 حركات، ومد اللين المهموز بالايه بالقصر. تمام، دي خلاصة المدود، لازم يبقى عارفينهم زي اسم يعني. طيب كفاية النهاردة ولا نكمل؟ ايش رأيكم؟ مد بدل طبعا، طبعا كلمة شيئا الياء مد اللين مهموز حكمه القصر، وكلمة آ مد بدل حكمه برضو القصر لو حركتين يعني. نقول مقدار مده الايه الافضل عشان يبقى في كلام دقيق، مقدار مده 2 حركات. هل وصل من طريق الشاطبية؟ لا، ام قصي 2 من ولا من طريق اخرى. لو هنقضي بالطريق من طريق الشاطبيه يبقى 4 و5 فقط. الاثنين احنا ضفناها في الجدول بتاعنا لان كثير من القراء يقرؤون بايه بقسم وفصل عشان الناس يوفر على الناس في الوقت وبيكون اسرع في المراجعه وكذا. فايه وخاصه في التهجد وقيام الليل الائمه دايما يجنحون للايه لقسم وفصل لانه سريع. خلاص يبقى مد منفصل الشاطبية 4 و5 فقط. طيب طيب أراكم يعني كده مليتوا المجلس. نختتم النهاردة إن شاء الله ونسألكم الدعاء وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك. أيوة القصر أنا يوم قصي لا مقصود. طب ارجع لل ارجع لاخر 10 دقائق ان شاء الله في التسجيل ان شاء الله يكون فيها الشرح الوافي ان شاء الله يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.